قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر، وما مدح فاعله فهو عبادة، وما مدح فاعله فهو عبادة، والعبادة إذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك، والعبادة إذا جعلت لغير الله وقع صاحبها في الشرك، فالنذر لغير الله من الشرك. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه، أي علم ثواب وجزاء، أي علم ثواب وجزاء، وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة، وما أثاب الله عليه بجزاء الحسنى فهو عبادة، فإذا جعل لغيره وقع صاحبه في الشرك، فالنذر عبادة لله وجعلها لغيره من الشرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله، فالنذر عبادة لله، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. قوله رحمه الله: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي إذا كان نذر طاعة، أي إذا كان نذر طاعة، فألف النذر عهدية. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذه قاعدة من قواعد التوحيد والشرك، ومرت معنا في أدلة الذبح وأدلة النذر. إذا تقرر كون شيء عبادة فإن جعله لغير الله شرك. وباب التوحيد إذا أتقنت قواعده عرفت مسائله، فإن قوة العلم في معرفة القواعد لا المسائل، فإنه يستجد للناس أفعال وأقوال، يتوهم من لم ترسخ قدمه في معرفة قواعد التوحيد أنها لا تقدح فيه ولا تخدشه، وأما المتحقق بمعرفة التوحيد فإنه يبصر بعين نافذة أن هذا القول أو ذلك الفعل هو من الشرك، وفي هذا تفاوت الناس. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.